وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الصراع بين الحق والباطل قديم منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وأمر ملائكته الكرام بالسجود له، فأبى إبليس واستدبر وكان من الغاوين، فبسط عن أمر ربه وغاز قياسا فاسدا، واتخذ آدم وذريته أعداء ليغويهم ويضلهم ويقتلهم، وهذا من قضاء الله عز وجل السبب لأذله، وهذا مما جرت به حكمة الله عز وجل أن يجري الله عز وجل سننه الكونية جميعا على الأفراد والأمم، على المؤمنين وعلى الكفار، بل على الجمادات وعلى الحيوانات أيضا، فإن لله عز وجل سنن لا تتبدل ولا تتغير، هي ثابتة مضطردة تسير وفق ما قضاه الله عز وجل وقدره في هذا اليوم مما يتماشى مع وصفه تبارك وتعالى الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى، الذي يستحيل عليه تبارك وتعالى أن يخلق هذا الكون عبثا سبحانه وتعالى وعز وجل. وسنة التدافع هي هذه السنة التي نعيش من أجلها كمسلمين اليوم، التي أخرجنا الله عز وجل إلى هذا العالم كي ندفع الباطل ونرد صولته، بل بعث الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. قال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولكن الله ذو فضل على الناس، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات، واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا استعراض القران لهذه السنه والتي جاءت بعد قصه بناء امه وعبدتها بعد كبرها ونهضتها ونصرتها وانتصارها بعد انكسارها. وهي قصه ملك بني اسرائيل، نفر من بني اسرائيل تقدموا الى نبي من انبيائهم نبأ القران ذكره، طلبوا ان يعودوا مره اخرى الى ديارهم بما شرع الله عز وجل للقتال في سبيله كما حكاه القران. كذلك اشارت سوره الحج الى هذه السنه الكونيه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، والى الله ترجع الامور. هذه قصه الصراع بين الحق والباطل، ان يظهر مبطل بباطله وان يندمج الباطل واهله، فيظهر الله عز وجل الى الواقع اهل الحق

بقوله ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه القضية ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي بالعقائد والأحكام والحلال والحرام وقضايا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خير وشر إلا عودي. ما جاء رجل ببيان الطهارة والنظافة والرحمة إلا عودي. ما جاء رجل يحرر البشر من الخضوع للبشر والعبودية لخالقه سبحانه وتعالى إلا عودي. لماذا يعادي أهل الباطل أهل الحق؟ لأنهم يحرصون على الحياة ويحرصون على السيطرة فيها ولا يريدون أن يستجيبوا لشرع الله عز وجل، لأنهم زعموا أن شرع الله لا يعطيهم ما تهواه نفوسهم. لذلك عروة بن مسعود الثقفي وهو رجل من العباقرة قبل أن يسلم رجل كان برتبة سفير وبلغ على كسرى وقيصر وعلى النجاشي وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وصلح الحديبية معلم عظيم من معالم الإسلام ينبغي أن يدرس، وكان في شهر محرم، ولولا أن تتعلمت أمة صلح الحديبية في مثل هذا الشهر لكن الناس إلى اتباع المناسبات. لكن الناس تخلط بين الهجرة وبين أول العام الهجري. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ هجرته في محرم ولم يقدم المدينة في محرم صلى الله عليه وسلم، إنما كما قال أهل السيرة أنه كان في ربيع الأول. لكن عمر رضي الله عنه عرض للتاريخ الإسلامي من أول عام هجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيء. وأن عروة بن مسعود سأل أبا جهل سؤالا وكانت بينهما قرابة، قال له يا خالد هل كنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله. ما جربنا عليه كذب القط؟ أبعد أبو جهل أن يتكلم وأنكس في هذا؟ أبعد أن يبلغ الأربعين يكذب وأول من يكذب عليه هو الله؟ سعيد بقواعد العقل والمنطق، إذا كان لم يكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم هو شاب صغير والشباب عرضة لكي لا يتعرضون في الأمور ولا يكذبون أنفسهم ولا يلجمون أنفسهم برجال الصدق، كيف يكذب رجل في سن كبيرة وهو بالغ رشيد بلغ تمام النضج 46؟ وإذا كان يكذب وممكن أن يكذب رجل عاقل يستحيل أن يكذب أول كذبة في حياته على رب العالمين. هذا كذب أبو جهل ومنطقه. قال له إذا الذي جعلك تعاني هذا العذاب؟ قال تنافسنا وبنو هاشم الريادة السيادة والرئاسة والزعامة فحجوا وحججنا كانوا يحجون فنعود، يعني لا ميزة بيننا وبينهم، وسقوا وسقينا، يعني سقوا الحجيج الماء والماء السقايا هناك في الحرم كان لها شأن عظيم، ولذلك قال الله عز وجل جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون. الشاهد فسقوا وسقينا وأطعموا وأطعمنا، فلما كنا كفرسي رهان وضربنا على الركب، يعني لا احد يتقدم احدا ولا احد يفضل احدا، من نبي؟ كيف نأتي لهم بنبي؟ وكيف نأتي لهم برجل يحمل مثل هذا الصفات أو معه مثل هذا الكلام الذي يقوله؟ ولذلك دعاهم القرآن أن يأتوا بشيء من مثله فعجزوا. لذلك كان يعلم، ولذلك قال الله وهو يواسي النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي جهل وفرعون، فسمى أبا جهل فرعون هذه الأمة لأن فرعون قال الله فيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك هذه هي طبيعة الصراع، إن الرب يعلم علم يقين أن الإسلام سيقوم وأنه سينتصر وأن راية لا إله إلا الله ستعلو خطابة على كل بقاع الدنيا كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ضاع زعيم نصراني في القديم وهو برب عظيم الروم لما خاطب أبا سفيان وسأله عن أسئلة وأجاب أبو سفيان بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هرقل في نهاية حواره وهو حوار ينبغي أن يدرس في مثل هذه الآونة. فجعله البخاري في خاتمة كتاب فتح الوحي أول كتب في صحيحه، قال هرقل في نهاية حواره: لئن صدق ما تقول فسيبلغ ملكه تحت قدميك هاتين، أو سيبلغ ما تحت قدميه، سيملك ما تحت قدميه، يعني ملك هرقل سيكون ملكا للإسلام. والله عز وجل قال: وأورثكم أرضا وديارا وأموالا وأرضا لن تطئوها. هذا سيحدث مرات ومرات، والحروب مستمرة والجهاد ناضج إلى يوم القيامة، لا تنهزم أمام هذه الضربات الموجعة للإسلام في كل بقاع الأرض. سيخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيغزو 70,000 من بني إسحاق، ونحن بني إسماعيل. من بني إسحاق أي ليسوا من العرب لا المسلمين، يغزون مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البر، فيكبرون أو يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البر. يا مدينة فينيسيا أو البندقية كما قال الشراء في وصف هذه المدينة، الشاهد أن إسلامنا سيصل قلب أوروبا وقلب أمريكا، وستسحب دولة اليهود سحقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبقى لهم بقية في الأرض بيد الله عز وجل. لكن لابد أن نمضي على الطريق، لابد أن نسير على هدى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاجه، ونأخذ بما أخذ. إن الفاروق عمر كان إذا أرسل جيشا يقول لهم: اتقوا الله واجتنبوا المعاصي، فإنكم إذا عصيتم ربكم فاقكم عبدكم، يعني استويتم معهم في المعصية ففاقوكم في العدل. لذلك أزمة الأمة اليوم أزمة إيمان، أزمة تعلم لمن يجي الله عز وجل وعمل به. لذلك لابد أن نعود إلى هذا الكتاب العزيز الذي قال الله عز وجل في شأنه: فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك، إنه لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. إن قوتنا تنمو في هذا القرآن، إن عزتنا تنمو في هذا الدين العظيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الشيخ عبد الحميد بن باديس وهو من علماء الجزائر